نور من القرآن. قال الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يخبر الله تعالى في الآية الأولى عن إنكار الكفار لبعثهم من قبورهم أحياء، ويحكم على هذا الإنكار بأنه زعم، وهذا قضاء على مقالتهم بالكذب من بداية الخبر. ثم يوجه تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقسم بربه لتأكيد وقوع البعث: قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. فالحساب الدقيق والمساءلة عن جميع الأعمال بعد البعث، وذلك كله يسير على الله تعالى القادر على كل شيء، الذي لا تخفى عليه خافية في السماوات ولا في الأرض. وإذا كان الأمر كذلك فآمنوا أيها الكفار بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والنور الذي أنزله جل وعلا وهو القرآن الكريم، ولا تظنوا أن شيئا من أعمالكم يخفى على الله سبحانه، فإنه دقيق العلم بجميع أعمالكم. واذكروا أيها الناس يوم القيامة، يوم الجمع الأكبر الذي يجمع الله تعالى فيه الأولين والآخرين، وفي ذلك اليوم يغبن فيه أهل الجنة أهل النار، فيفلح المؤمنون ويخسر الكافرون. ثم بين تعالى أن سبب فلاح المؤمنين أنهم آمنوا بالله جل وعلا وعملوا في الدنيا عملا صالحا، فبسبب ذلك يمحو الله سبحانه ذنوبهم ويدخلهم جنات تجري من تحت أشجارها الأنهار لابثين فيها أبدا، لا يموتون ولا يخرجون منها، وذلك الخلود في الجنات هو الفوز العظيم الذي لا يدانيه ظفر. أما الذين جحدوا وحدانية الله تعالى وكذبوا بآياته التي أنزلها على نبيه صلى الله عليه وسلم فإنهم أصحاب النار ماكثين فيها أبدا، لا يموتون فيها ولا يخرجون منها، وبئس المآل والمأوى جهنم. ثم بين الله تعالى أن جميع المصائب التي تصيب الإنسان إنما هي بقضاء الله سبحانه وقدره، ومن يؤمن بالله جل وعلا حقا يوفق قلبه للإيمان بالقضاء والقدر، وهو سبحانه الذي يعلم جميع الأشياء قبل وقوعها ومتى ستقع وما يترتب على وقوعها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.